باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان. قال وفي الباب عن عائشه رضي الله عنها قال ابو عيسى حديث ام سلمه حديث حسن. وقد روي هذا الحديث ايضا عن ابي سلمه عن عائشه انها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم في شهر اكثر صياما منه في شعبان كان يصومه الا قليلا بل كان يصومه كله. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك. وروي عن ابن المبارك انه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب اذا قام اكثر الشهر ان يقال قام الشهر كله ويقال قام فلان ليله اجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض امره. لأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. قال أبو عيسى وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية محمد بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في وصال شهر شعبان برمضان. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان يصوم شهر شعبان مع رمضان، لكن ليس المقصود من ذلك أنه يصومه كله، وإنما يصوم أكثره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم من الأشهر أكثر مما يصوم في شعبان، لأنه كان أكثر ما يصوم في شعبان، لكنه ما كان يصومه كله. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على صيامه كله، وبعضها ما يدل على صيام أكثره، ويحمل ما جاء من ذكر الكل على الأكثر، وذلك أنه يطلق في لغة العرب على من حصل منه أكثر الشيء يقال أنه حصل منه الشيء، وإن كان فاته شيء منه أو ترك شيئا منه. وقد روى أبو عيسى حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصوم كان يصوم في شعبان، وجاء في بعضها أنه يصومه كله، وجاء في حديث أم سلمة أنه قام شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. المقصود من ذلك أكثره وليس المقصود كله، لأن ما جاء في بعض الروايات من ذكر أكثر يحمل عليه ما جاء من ذكر الكل، يعني مبالغة في أنه ما كان يترك منه إلا اليسير جدا وإلا القليل جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين، ذلك من أجل رمضان، لكن من كان من عادته أنه يصوم أياما معلومة فإنه يصوم ذلك الشيء الذي وافق صومه، إنه يصوم ذلك الشيء الذي وافق صومه. وأما كونه يصوم الشهر كاملا بحيث لا يترك منه شيئا فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان استكمل شهرا كاملا إلا رمضان، كما جاء في الحديث أنه استكمل شهرا كاملا إلا رمضان. فإذا يحمل ما جاء من الحديث الذي يدل على صيام شعبان كله أو أطلاق صيامه أنها محمولة على الأكثر، وليس المقصود به أنه قامه بأكمله لمجيء الأحاديث الدالة على صيام الأكثر، وكذلك الأحاديث التي فيها أنه ما كان يصوم يستكمل شهرا كاملا إلا رمضان، أي أن سواه فإنه لا يكمله وإنما يأتي بأكثره. وأكثر ما يكون من الصيام إنما هو في شعبان

فقال إنه سمع من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بأن أفضل يوم من شهر قام وشهر محرم وأنه فيه تاب الله على قوم ويتوب على آخرين فيما يتعلق بكونه يعني خير يعني شهر يقام أو يعني أفضل يعني ما يقام هو متفق مع الحديث الذي قبله صحيح وهذا فيه إسناده بعض لكن ما يتعلق بكونه أفضل ما يقام بعد شهر رمضان يدل عليه الحديث السابق. وأما قضية يعني تاب الله على قوم يتوب الله على آخرين جاءت في هذه الجملة وفي هذا الحديث والحديث في إسناده رجلان يعني متكلم فيهما عبد الرحمن بن إسحاق وشيخه. علي بن فجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسعر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف وهو ضعيف وأعيد أخرجه أبو داود والترمذي. عن النعمان بن سعد فهو مقبول أخرج له أخرجه الترمذي. عن علي بن رضوان أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهدي أخرج مناقب الجنة والفضائل الكبيرة وهو حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول يوم الجمعة. قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وخلق بن غنم عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقوم من غر في كل شهر ثلاثه ايام وقلما كان يفطر يوم الجمعه. قال عبد الباب عن عمر وابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد اختلف قوم من اهل العلم صيام يوم الجمعه وانما يكره ان يصوم يوم الجمعه لا يصوم قبله ولا بعده. قال وروى شعبه عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. عمر بن عيسى باب قوم يوم الجمعه. يوم الجمعه ورد فيه أحاديث تدل على أنه لا يصام وحده وإنما يصام مع غيره كما سيأتي لا تقدم لا تصوم يوم الجمعة لا تصوم يوم قبله ويوم بعده. وإنما الممنوع هو إفراده بالصوم وأما صيامه مع غيره قبله أو بعده أو داخل في أيام تصام فإن ذلك سائر. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما يفطر يوم الجمعة يعني مع غيره. ليس معنى ذلك أنه يصومه وحده أو يتحراه وحده يعني معناه أنه يصوم هو لكن مع غيره. وقوله غرة من كل غرة الشهر يعني قيل المقصود به أوله الذي هو أول الشهر وغرة الشيء أوله وقيل المقصود به وسطه التي هي أيام البيض في ثلاث أيام التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي يعني غرة يعني لها بياض يعني فيها لأنها قال أيام البيض لأن فيها ضياء وذلك عن القمر يكون فيها إضاءته كاملة ويكون في ليالي الإذدار التي يكون القمر الهلال فيها بدرا. ففسر بأنه يصوم ثلاثة أيام لجمع أول الشهر أو أن المقصود من ذلك أيام البيض الثلاثة التي تكون في وسط الشهر. ومحل الشاهد هنا أنه كان يصوم يوم الجمعة ولكن مع غيره وليس على سبيل إفراده بالصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية هم المؤمنين وحديث صحيح البخاري وقد قامت يوم الجمعة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يقام وحده. وبعض أهل العلم جاز أن يقام واعتبر هذا كراهة التنزيه. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال لجويرية: أفطري، لما علم أنها لم تصم أمس وأنها ليس عندها عزم على أن تصوم غدا أمرها أن تفطر، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يقام. قال حدثنا القاسم بن دينار. القاسم بن دينار هو ثقه له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقه له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى ثقه رواه اصحاب كتب السته. وطلق بن غنام. طلق بن غنام ثقه رواه اصحاب كتب السته الا مسلم. عن شيبان. عن شيبان بن عبد الرحمن النخعي ثقه رواه اصحاب كتب السته. عن عاصم. عن عاصم بن ابن النجود. عاصم بن بهدله. وبهدله كنيته ابو النجود وهو صدوق اخرج اصحاب كتب السته وروايته في الصحيحين مقرون. عن جر وهو بن حريش ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اخرجه اصحاب كتب السته. قال ابو الباب عن ابي عمر. ابن عمر عبد الله بن عمر احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي هريره. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. قال وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. شعبة الحجاج بن واسع رحمه الله تعالى. باب ما جاء في كراهية القوم يوم الجمعة وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم قبله او يصوم بعده. قال وفي الباب عن علي وجابر وجناده الازدي وجويريه وانس وعبد الله بن عمر رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. ونعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق. أمر بن عيسى باب كراهية صوم يوم الجمعة وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده وهذا خبر بمعنى النهي لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده خبر بمعنى النهي. وإنما قيل في عدم إفراده بالصوم أنه يوم عيد أنه يوم عيد فلا يخص بالصيام لأن العيد لا يجوز صومه لكن هذا العيد يجوز أن يصام معه غيره فيختلف عن العيد الذي لا يجوز صومه لا مع قبل لا وحده ولا مع غيره. والجمعة هي عيد الأسبوع وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر يعني أنه يوم عيد وجاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب الناس وكان قد وافق يعني عيد يوم جمعة وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد السنة وعيد الأسبوع. هناد بن السليم وذكره عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن حازم البريري الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أعمش سليمان بن مهران الساهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح عن أبي صالح وهو ذكوان السنان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة قال وفي الباب عن علي وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجنادة الأزدي أخرج حديثه النسائي وجويرية أم المؤمنين أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأنس هذا خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديث صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل بن أبي فقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة أخرج حديث أصحاب بن ستة وإسحاق بن راهوية حنبلي مروزي ثقة أخرج أصحاب بن ستة إلى ابن ماجه. قال رحمه الله باب ما جاء في قوم يوم السبت. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا حين افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينبض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص أو أن يخص أن يخص الرجل في يوم السبت بقيامه، لأن اليهود تعظم يوم السبت. ورد أبو عيسى باب في صوم يوم السبت، وصوم يوم السبت ورد فيه ما يدل على صيامه، ورد فيه ما يدل على عدم صيامه وهو هذا الحديث. والذين صححوا هذا الحديث اعتبروا النهي في إفراده، أما أن يقام ومعه غيره فإن ذلك لا بأس به، مثل ما هو في يوم الجمعة فإنه يصام ومعه غيره ولا يصام وحده، وكذلك يوم السبت ما جاء من النهي فإنه لا يصام يعني وحده ولكن يصام مع غيره. ومن أوضح ما يستدل به على قيامه مع غيره حديث جويرية الذي في صحيح البخاري الذي مر ذكره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها: أصمت أمس مكان ثالث يوم الجمعة؟ قالت لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت لا. قال: فافطري غدا السبت. غدا هو السبت، يعني معناه إذا قامت الجمعة والسبت ما في بأس، لكن لما كان لم تصم بالأمس ولا تريد أن تصوم يوم الجمعة مع الجمعة قال لها عليه السلام: أفطري. وذكر المصنف أن يعني بعض أهل العلم أو من حمله أن حملوه على أن يخص بالصيام وأن يفرد بالصيام، وأما أن يعني يصام معه غيره فذلك لا مانع منه، يدل عليه حديث جويرية. ومن أهل العلم من قال بأنه يصام، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني وقال ذكر بعض الأحاديث تدل على قيامه، وأن الأولى هو الصيام، وذكر بعض الأحاديث تدل على هذا، لكن من صحح الحديث فإن منعه محمول على الإفراد، أما أن يمتنع منه مطلقا وأنه لا يصام إلا في فرض فهذا ما أعرف أحدا يقول به إلا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، هو الذي يرى أنه لا يصام أبدا إلا في فرض، ولو صام الإنسان يستثني شوال ومر يوم السبت يتعدى، ولو وافق يوم عرفة يوم السبت ما يصومه، هذا الذي يقوله الشيخ ناصر رحمه الله، فلا أعرف أحدا يقول بهذا القول سوى رحمة الله عليه. وأهل العلم يقولون من صحح الحديث إن ذلك يحمل على إفراده دون صيام غيره مع دون صيام غيره مع فإن ذلك جائز، وأوضح دليل يدل عليه حديث جويرية. حميد بن مسعد مسعد صدوق في مسلم قال عن سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب هو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن ثور بن يزيد. ثور بن يزيد هو ثقة أخرج له أصحاب الستة إلا مسلم. عن خالد بن معدان. خالد بن معدان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد الله بن بوسر. عن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الستة. عن أخته. عن أخته الصماء ويقال أنها بهية ويقال بهيمة، أخرج حديثها أبو عيسى. هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالقيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. قال رحمه الله: باب من جاء في قوم اثنين وصميم. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجوشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى قوم الاثنين والخميس. قال أبو الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. أمر أبو عيسى باب صوم الاثنين والخميس. يوم الاثنين والخميس ورد فيهما حديث تدل على استحباب صيامهما، ومنها هذا الحديث الذي ذكره المصنف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يصوم الاثنين والخميس، أنه يعني معناه أنه يصومهما وأنه يعني يتحراهما بحيث إذا جاء الاثنين والخميس يعني قام فيهما،

وهو أفضل يوم يصومونه. وأما الحجاج فإنهم لوقوفهم بعرفة وحاجتهم إلى التقوي على الذكر والدعاء والنشاط في ذلك اليوم يستحب لهم أن لا يصوموه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحصلوا هذه الفائدة العظيمة التي هي كونهم يكون معهم نشاط يتقوون في ذلك أي بعدم الصوم على الذكر والدعاء والاجتهاد إلى الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم الذي لا يماثله شيء من الأيام. قال حدثنا أحمد بن مانيع عن إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السفياني ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن ابن عباس. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل. أم الفضل هي لبابة بنت الحارث الهلالية، أم ابن عباس وأم أولاد العباس وأكبرهم الفضل، فلهذا يقال لها أم الفضل، وحديثها أخرجها الخالق في الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح هو عبد الله ثقة رضي الله عنه. عبد الله ثقة رضي الله عنه. ثقة وأبوه ثقة هو ثقة رضي الله عنه. وداود الثني والنسائي. ثقة رضي الله عنه. وداود الثني والنسائي. قال سئل ابن عمر عن قوم يوم عرفة بعرفة. قال أبو عيسى. نعم، وهذا يعني يدل على أن كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد فعله الخلفاء من بعدهم أبو بكر وعمر وعثمان، فإنهم كانوا يحجون ولا يصومون بعرفة. قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، وأبو نجيح اسمه يسار. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل ايهما افضل، صيام شهر المحرم او شهر شعبان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. يقول في حديث أم سلمة ما رأيت أن أم سلمة يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، هل يؤخذ منه دلالة على أنه كان يصوم السبت في غير ما افترض عليه؟ يمكن، وهو الأظهر، لأنه ما في يعني شيء يدل على أن الرسول كان يتجاوز السبت. قل إذا كان الشخص يصوم يوما ويفطر يوما فوافق اليوم الذي قام فيه يوم الأحد أو الأربعاء، فهل يصح له أن يقوم يوم الاثنين اللي بعدها والخميس متتابعا؟ يصوم يوم ويفطر يوم، فقام فصادف أن صام يوم الأحد أو صادف أن صام يوم الأربعاء، فهل يصح له أن يقوم يوم الاثنين من أحد الاثنين والأربعاء ويصوم الخميس؟ الذي يصوم يعني يوما ويفطر يوما، لو مثلا صام يومين مثلا في بعض الاحيان ترك يومين، انه يعني يكون حصل المقصود يعني من الجمله التي تصام وهي نصف الشهر، يعني يكون صام نصف الشهر، لكن ما يصلح ان الانسان يصوم نصف الشهر ويفطر نصف الشهر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد انه يكون يوما ويفطر يوما، يعني يكون ان الصوم متفرق وكذلك الإفطار متفرق، يعني يكون هناك قدرة وهناك نشاط. لكن لو أن الإنسان يعني الذي يصوم يوم يفطر يوم، كان مثلا يومين ثم أخر يومين فإنه حتى المقصود. كذلك إذا كان يقول يصومها قيام داود يصوم يوم ويفطر يوما فصعد فيوم السبت قياما يكون مفطر يوم قبله يوم بعده. يعني قيام يوم السبت يعني أهون من قيام يوم الجمعة عمره. قيام يوم الجمعة فيه نفي واضح ولا إشكال فيه، وأما قيام السبت فيه خلاف. فلو قيل مثلا السؤال عن قيام يوم الجمعة يعني هل يقوم أو هل يفرده بالصوم، يعني يبدو والله أعلم أن مثل هذا أنه جائز، لأن هذا مبني على يعني يوم بعد يوم. لكن لو أنه صام مثلا الخميس والجمعة وأفطر يعني مثلا السبت والأحد يعني فيكون قام يومين، ولكن لو قام يعني يوم بعد يوم ما في ذلك، لأنه ما قام يوم الجمعة أراد إفراده، هو إنما أراد هذا الاتصال الذي يوم بعد يوم. يقول هل يجوز أن يقوم شعبان كاملا دون أن يفطر منه يوم؟ الذي يبدو أنه ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا كاملا إلا رمضان. هل النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان للتنزيه أم للتحريم؟ الذي يبدو أنه للتنزيه، إلا يعني من أجل أنه يعني سيصل إلى الشعار آخر الشعار فيكون للتحريم، لأن يعني لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، وهو بدل ما يتقدم بيوم أو يومين فقط يتقدم منه ويقول خلاص يعني هذا اليومين لتدخل معها مع بقية النصف. يقول ما في تحديد الصيام في شهر شعبان بأن يعني يقول سوف أصوم من أول يوم من شعبان إلى 20؟ لا بأس بذلك، لأن إذا كان نصف قام بعد النصف مع قبل النصف ما بذلك، لكن لا يصل إلى هذا الشهر الذي يعني يكون من أجل رمضان. ما في صيام يوم عرفة وحده مع أنه قد وافق يوم السبت؟ في بلادنا بعض الناس يصوم ثلاث أشهر كاملة، رجب وشعبان ورمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا جاء عنه هذا، وشهر رجب لم يأتي شيء يتعلق به لا قيام ولا غيره. هل الترغيب في قيام شهر المحرم أن يصام كاملا؟ لا لا يصام كاملا، لأن الرسول ما صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا كاملا الا رمضان. ما حكم صوم يوم الجمعه اذا وافق عرفه؟ لا باس بذلك، لكن لو انه صام العشر كلها او التسع الثمان اللي قبله كلها لا شك ان هذا اولى، وان صام معه غيره لا باس، وان افرده بالصوم لا باس، لانه ما صام ما قصد يوم الجمعه، قصد يوم عرفه. لكن كونه يكون معه اليوم الثامن أو يصوم الأيام التسعة كلها يعني من أول يوم إلى يوم تسعة لا شك أن هذا هو الأولى. يقول حديث جويرية رضي الله عنها أنها كانت قائمة يوم الجمعة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل في دلالة على أنها كانت تقوم المواقف دون استئذان فيكون هذا؟ يمكن على اعتبار أنها يعني ما يكون عندها، أو أنها يعني معها يعني من الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طريقة يعني تسلكها يعني معه، أو أنه ليس عندها ولكنه دخل مثل ما كان يعني يزور يعني نساء في نوبة غيرهن وجدها كذلك. يقول شخص من عادته يقوم شعبان كاملا وليس لعيد رمضان، من تقوم؟ لا يفعل، يا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، يترك آخر شهر. يقول هل القضاء يكون يوم السبت وأنا إذا أفرضته قضاء ليس نافلا؟ يقضي قضاء واجبا وجعل ذلك في يوم السبت. القضاء أو الشيء الواجب، لأن القضاء من الأشياء الواجبة، القضاء وكذلك الكفارة وكذلك النذر كل هذه من الأمور الواجبة. يقول أيهما أفضل، أيام الاثنين والخميس أم الأيام البيض؟ كون الإنسان يقوم ثلاثة أيام من كل شهر ويقوم أيام البيض بحيث أنه يتحراها ويكون يعني يأتي بها بحيث أن لا يحصل فواتها عليه وهي في وسط الشهر، لأن الإنسان يصوم ثلاثة أيام بدون أن يحدد قد يخرج الشهر وهو ما فعل، لكنه إذا صام مثل أيام البيض وقد جاءت السنة يعني في ذلك فإن هذا في احتياط ليكون الشهر ما يخرج عليه وقد ترك صيام هذه الثلاثة الأيام، فكون يقوم الأيام البيض جاءت السنة في ذلك وهي من داخلة تحت قيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولو أتى بها مجتمعة أو متفرقة كلها في أول الشهر أو كلها في آخر الشهر أو كلها في آخر الشهر كل ذلك سنة. يقول أخ ألا يقول ابن القيم رحمه الله سبق الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال في تهذيب السنن ما معناه أن الحديث إن صح فتدخل فيه كل الصور، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى صورة واحدة وهي فيما افترض عليكم. بمفهوم الكلام أن يقول ابن القيم قد أخذ يعني هذا الكلام يعني يفيد أنه ما صح عند ابن القيم لأنه على فرض صحته يكون كذلك، لكن ايش لفظك تقول؟ لا ما جاء لفظك، ما جاء لفظك معنى كلام ابن القيم تهذيب السنة. ما في أذكر أنا أذكر أن الشيخ ناصر أن سبق أن إذا حصل سؤال له وما ذكر له سلفا. يقول الحديث الوارد في قوم يوم عرفة قال عنه الرقائي رحمه الله في التاريخ الكبير وكذلك ذكر الحافظ بن حجر في التهذيب أن عبد الله بن معبد الزماني لا يعرف سماعه من أبي قتادة، وعلى هذا فهل يضعف الحديث لهذه العلة؟ حديث صحيح مسلم. الإنسان الذي لا يؤثر عليه الصوم فهل يجوز له أن يصوم يوم عرفة وهو حاج؟ الأولى أن لا يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول قمت يوم عرفة وأنا بعرفة ووجدت رقة في نفسي ونشاطا، هل أكون مخالف للسنة؟ السنة أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة موعودة شجرة فلينظر أن من نظر السواك وهو قائم فقد أفطر؟ لا، السواك كما هو معلوم يكون الإنسان يستعك ما في أفطار، لكن أن يكون يعني ينظر لحاء ويبلعه ويفطر بحاله، إذا كان يعني استخرج لحاءه وبلعه فإنه يفطر بحاله. هناك من صلى أمس صلاة الكسوف الركعة الأولى بركوع واحد والركعة الثانية بركوعين، الركعة تدرك بإدراك الركوع الأول؟ لا، هذا الإمام بارك الله فيك، الإمام صلى الركعة الأولى بركوع ثم لما جاء الركعة الثانية نبهوا الجماعة فصلى بركوعين فيسألون هو صلاة ماذا فعل؟ صلى الركعة الأولى بركوع واحد ثم لما جاء الركعة الثانية رجع الركعه الاولى بركعين، الركعه الاولى راح يعني ركعه واحده بركوع واحد، هم يسالون عن صحه صلاتهم يقول يعني ان شاء الله يعني نرجو ان يتقبل الله منهم، ولكن نعم وتجد بعد ذلك سجود للسهو الامام على كل اقول الذي حصل نسال الله عز وجل ان يتقبله. يقول ما حكم إجابة دعوة رجل يعمل في بنك الربوي، هل آكل من هذه الوليمة؟ إذا كان مصدر كله يعني من هذا الدخل وأنه يعمل في بنك ربوي فالإنسان يتنزه عن إجابة دعوته، هو عليه قبل ذلك إذا كان يعز عليها وأنه من أصدقائه لو أنه عرفه أن ينصحه بأن يبتعد عن العمل في البنوك الربوية لأن ذلك ما يتعاون على إثناء العدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن أكل الربا ومكله كاتبه وشاهده وهذا ما كتابه. يقول السواك المؤيد برائحة مثل أو مثل عود الجشام هل يجوز تسامح القائم؟ والله إذا كان النهي عن غاية الجوف هذا شيء يعني السواك نفسه حتى في رائحة طيبة حتى الأراك رائحة طيبة ومجرد وجود رائحة طيبة في الفم سواء من أي جهة كانت ما فيها، سواء كان عود عرق أو عود غيره، المهم ألا يدخل الجوف شيء يؤثر على الصيام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.